الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، هذا برنامجكم زاد الصائمين من قناة الشروق إلى أهلنا المباركين في جزائر المحبة. لقاء اليوم عنوانه نعمة إدراك الشهر. نعمة إدراك الشهر. الله عز وجل له على عباده نعم عظيمة كثيرة جليلة لا تعد ولا تحصى، منها ما يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، ومنها نعمة هداية يهدي الله عز وجل إليها من شاء من عباده. ومن أعظم تلك النعم أن يجعلك الله أيها المؤمن المبارك تدرك شهر رمضان، فإن الذين سبقون إلى الله في قبورهم حيل بينهم وبين العمل بانقضاء آجالهم، فبقي من كتب الله لهم أن يدرك رمضان كما من الله علينا وعليكم بإدراكه. فنعمة إدراك الشهر نعمة عظيمة، إذ ربنا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سنأتي بحديث نبوي صحيح يبين لنا فضيلة إدراك شهر رمضان المبارك. بلي قبيلة عربية آمن بعض رجالها وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. ممن قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته المدينة المنورة رجلان من قبيلة بلي. هذان الرجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة، فجاءت غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام فغزى مع النبي عليه السلام ثم استشهد. أخوه الذي آمن معه وأسلم معه وهاجر معه وقدم المدينة معه أمد الله في أجله عاما حولا كاملا، فهذا استشهد وقضي أجله، وهذا الآخر بقي عاما. بعد عام توفي، بعد عام من وفاة صاحبه صديقه الأول الذي استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، طلحة بن عبيد الله صحابي جليل رأى فيما يرى النائم في الرؤيا في المنام، رأى هذين الرجلين، ورأى كأنه واقف على باب الجنة، وإذا بمناد ينادي هذان الرجلان ينادي هذين الرجلين لأن يدخلا الجنة، فنودي للذي بقي عاما قبل الأول، يعني الذي استشهد دخل بعد أخيه بعد صديقه، وأما الذي مات على فراشه فإنه دعي قبل أخيه ودخل الجنة ثم دخلها الآخر. فأصبح طلحة يرى أن الرؤيا فيها شيئا عجبا، أن الرؤيا فيها شيء عجب، فأخذ يقصها حتى بلغ الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي عليه السلام ذلك الأمر. فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال مجيبا مما تعجبون، فأليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا نعم. قال ألم يدرك رمضان ويصومه؟ قالوا نعم. قال ودخل المسجد وصلى وسجد؟ قالوا نعم. قال إن ما بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض. إذن فضيلة إدراك الشهر زاد بها هذا التقي على أخيه الذي مات شهيدا، كلاهما على خير، كلاهما على فضل، كلاهما على بركة، لكن هذا لما أدرك شهر رمضان كاملا وصامه خلصت نيته لله، تقرب إلى الله بالعمل الصالح، غدا وراح على المسجد، صلى وصام وذكر الله وشهد ما شهد من مشاهد الخير. بعد ذلك توفي بعد عام من الأول، فكان الملك يكتب والأعمال ترفع فزادت الحسنات، والله عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بهذا بإدراك الشهر فضل هذا على أخيه، ونحن من الله عز وجل علينا ببلوغ رمضان. إذ من الله علينا ببلوغ رمضان يجب أن نؤدي شكر هذه النعمة، والشكر يقيد النعمة. فنأتي لهذا الشهر فنعرف ما أوجبه الله عز وجل علينا فيه فنأتيه، وما ندبنا الله عز وجل إليه فنسابق فيه، وما حرمنا الله عز وجل علينا فيه فنجتنبه بالكلية، نتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر بالعمل الصالح. شهر يعظمه الله، يجله، يجعله شهر خير وبركة، ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه مضمار عظيم للوصول إلى رضوان الله عز وجل وغايته. فإذا أعدت النظر أيها المبارك في هذا الحديث المبارك تبين لك أن الإنسان لا يبخس من عمله شيء، وأن الأيام والليالي إن لم تكن عليك فهي بحمد الله لك، وقد من الله عز وجل عليك بإدراك شهر رمضان، فاجتهد في العشر الأول ثم اجتهد في العشر الوسطى أكثر مما تجتهده في العشر الأول، ثم اجتهد في العشر الأواخر أكثر مما اجتهدته فيما مضى من الشهر. حافظ على حسناتك، أكثر من الاستغفار، تمنى على الله الخير، سيأتيك من خلال هذا البرنامج المبارك زاد الصائمين بعض الأعمال الصالحة بعد التوطئة والتأسيس لما يمكن أن يقال عن شهر مبارك هو شهر رمضان. تقبل الله منا ومنكم، واجعلنا الله وإياكم من المقبولين إفطارا هنيئا بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.